إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية أو هذه الآية سبقها قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الآية التي بين أيدينا هي الأدلة التفصيلية على ما سبق ذكره من التوحيد، بعد أن أثبت التوحيد بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، أتى هنا بالأدلة التفصيلية وبيان على ما ذكر من البراهين والحجج والآيات، فذكر الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الفلك وخلق الدواب وتصريف الرياح، أخبر أن هذه، أخبر سبحانه وتعالى تفاصيل التوحيد. ويقول العلماء أن هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآيات، يقولون هذه من أجمع الآيات ذكرا للأدلة التفصيلية على وحدانية الله والبراهين على ذلك. ولكن من الذي يفهم هذا؟ من أعمل عقله. وأما من أعرض فلا ينال يوم القيامة إلا الحسرة والندامة ولا تحين مندم. فأخبر تعالى أن هذه المخلوقات هي آيات وفيها آيات، هي نفسها آيات على عظيم سلطان الله عز وجل والبعث والجزاء، وهي آيات فيها الآيات وهي بنفسها آيات. وفي القرآن يذكر بعض الآيات، بعض المخلوقات التي فيها آيات وهي في نفسها آية. لمن يعقل، لأن الاهتداء بهذه الآيات ليس لكل أحد، وإنما لمن يعقل ويتفكر، كما قال الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما من يمشي معرضا فلا تنفعه الآيات، كما قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين يعملون عقولهم المنتفعون، قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمرء بحسب ما يعمل عقله ويشغل عقله ينتفع، أما إذا تركه جامدا فإنه سيصير مغفل وبهلول ومتخلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هناك الآيات الكثيرة التي لا يتعظ بها الناس. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك تجد القرآن يخاطب العقلاء، والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يخاطبون الناس بالعقل. قال موسى لفرعون لما قال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم توقنون. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم، فرعون يقول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال له موسى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما قال أنت مجنون، ما قال له أنت مجنون، لأنه سيدخل في عبث ولغو معه. والله تعالى وصاه قال له فقول له قولا لينا. فالتزم موسى عليه الصلاة والسلام بالوصية الربانية. وقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، السماوات ماذا فيها؟ فيها العلو، وفيها النجوم، فيها المجرات، فيها الكواكب، فيها الشمس، فيها السحب، ومنها ينزل المطر، وأنها واسعة، وأنها مرتفعة، وأنها متقنة، وأنها مرفوعة بغير عمد، وأنها منظمة، وأن فيها منافع للخلق، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء بناء. وهذا من أبلغ الأدلة على وحدانية الله وكمال وجوب كمال العبودية له، وأن المرء ينبغي أن يتفكر في السماوات وكل ما فيها من الهواء والسحب والمجرات والنجوم والأقمار والشمس والغيم وما ينزل منها من المطر والبرد. هذه تدفعك إلى أن تعظم الله وتخاف الله، وأن الله عظيم ومتكبر. ثم ذكر الله تعالى الليل، الأرض، إن في خلق السماوات والأرض، الأرض مهادا، وأنها واسعة، وما فيها من البحار، كم تحمل من البحار والمحيطات والأنهار والأودية، وكم تحمل في بطنها من المعادن، وكم تحمل من النباتات والأشجار، وكم تحمل من الجبال، وكم تحمل من الأودية والأتربة والرمال، ومن البشر والخلق الأحياء منهم والأموات. وأن الله جعلها مهادا وجعلها قرارا، والعباد ينتفعون بها، فيها الأشجار، فيها النبات، فيها المعادن، فيها الآبار، فيها العيون، فيها النباتات، فيها منافع كثيرة ومصالح عظيمة، فيها ضروريات الناس وحاجاتهم. ثم ذكروا اختلاف الليل والنهار، كيف يتعاقبان وينتظمان، يطول هذا ويقصر هذا، ويتحد هذا مع هذا، ويتساوى هذا مع هذا، وإذا ذهب هذا خلفه الآخر، وأن الليل والنهار يختلفان في الحر والبرد والقر والتوسط والطول، وما ينشأ على ذلك من الفصول الأربعة التي فيها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم، كل ذلك بتدبير الله عز وجل. والعاقل ينظر إلى الليل والنهار بأنه آية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، حتى إن الإنسان يعجز كيف أن الليل والنهار منتظم دقيق، يعرف فيه الإنسان مواقيت الصلاة، ويعرف فيه الأهلة، وقت السحور، وقت الفجر، وقت عرفة وانتهاء عرفة وبداية مزدلفة. وهذا من لطف الله ورحمته وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم، أن العباد لا تبقى لهم حجة، لا ينبغي أن يكونوا كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. تعاقب الليل والنهار وانتظامه وطوله واستواؤه، وتغطية هذا، تغطية الليل للنهار وللأشياء، ثم مجيء الصبح، والله تبارك وتعالى تحدانا، قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهناك صورة تسمى الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. فالليل آية، كم تمر من الليالي، وكم تمر من كم يمر من عدد النهار. وفي النهار ينادي مناد يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. قال والفلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك. الفلك كم ذكر الله الفلك في القرآن الكريم، وأن الله نجى به نوح عليه الصلاة والسلام، وأن الفلك يجري بأمر الله عز وجل، تجري بأعيننا. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو كان رب العالمين يحبس الريح تبقى الفلك فوق البحر لا تتحرك، حتى وهي عندها المحرك وغير ذلك المحرك لا يتحرك إلا بالريح. لو يوقفها فالناس قد وهم فوق البحر وعلى سطح الماء فإنهم يهلكون. إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره. قال الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. يزجي بمعنى يدمرها يدفعها لتبتغوا من فضله. هذا يسافر وهذا يصيد وهذا يتنزه وهذا يجلب المرجان. والفلك آية من آيات الله. المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، كل الإخلاص. بل يقول بعضهم لبعض أخلصوا لكي تنجوا. مشرك ويعبد الأوثان، يعبد اللات والعزة ومنات وهبل، لكن إذا ركب في الفلك فإنه يقولون لبعضهم البعض أخلصوا لله، ما ينجيكم إلا الإخلاص. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. البحر عظيم، من أعظم المخلوقات فوق الأرض البحر، لأنه يشكل 3/4 من مساحة الأرض. والفلك في نفسه آية، خشبات أو حطب أو حديد يركب فوق البحر ويطفو ويجري وينتفع الناس انتفاعا عظيما. سخرها الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فيها تحمل البضائع العظيمة التي لا يمكن حملها عن طريق الشاحنات وعن طريق السيارات، فهي تحمل أثقالا. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. حتى عندنا في نظام الناس عندما يريد أن يسافر ويأتي ببضاعة ثقيلة فإنه يسافر عن طريق البحر. فيها مخاطر ولكن فيها منافع. المرء يفكر: من الذي ألهمك حتى صنعت الفلك؟ من الذي قدرك؟ من الذي وسع عقلك حتى صنعت الآيات؟ من الذي سخرها لك؟ ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وقال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هو الذي أجراها وهو الذي أرساها في المرسى. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وقال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. وقال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ولتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. وقال تعالى: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وقال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. وقال تعالى: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وقال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وقال تعالى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. فكم ذكر الله عز وجل الفلك لعظمتها. الآن بعض الناس يخاف من الطائرة ويركب الفلك، يخاف من مخاطر الطائرة ويركب الفلك لأنه أأمن من الطائرة. فهذه الأمور معادن الفلك، فلك والحطب والمحركات وكونها تحمل البضائع العظيمة، الآن البترول وكل المعادن كلها تحمل على الفلك. فهل هذه الأمور حصلت صدفة أم استقل بعلمها وخلق أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وليس له قدرة على شيء، ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم يكن يعلم؟ الإنسان خلقه لا يعلم شيئا، هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ومن بعد وش ولا؟ فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. وقال الله تعالى فإذا هو خصيم مبين، يعني عنده عقل يفكر به ويخاصم ويعرف البيان ويعرف يحتج ويعرف يغلب الناس وغير ذلك، فإذا هو خصيم مبين. فالمسخر لذلك هو الرب الواحد العظيم العظيم الكريم الحكيم القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع عنه شيء عليه شيء، بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهو ليس كل هذه الأشياء وليس جل هذه الأشياء، بل هو جزء صغير من هذه الأشياء تحركت بقدرة الله عز وجل. فهذا يدل على رحمة الله عز وجل وعنايته بعباده، وأنه واحد لا شريك له، وعلى العباد أن ينيبوا إليه ويعترفوا بضعفهم ويعترفوا بقوته وغناه وجبروته وعليائه وكبريائه، وأنه الواحد الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحقها. نسأل الله أن يجمع لنا ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.